والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر تنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة